أثابكم الله. يقول السائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره، علما أن هذا اليهودي سحر نبيا من الأنبياء بل خير الأنبياء عليهم السلام؟ سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: لا أريد أن أفتح على الناس شرا، لأن هذا يحدث فتنة، لو قتله ثار اليهود وحصل فتنة، وأنتم أخذتم قريبا درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. نعم. أذاركم الله. أما الله، قال: أما الله فقد شفاني وكرهت أن أفتح على الناس شرا. نعم.